ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا ما حيينا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مصطلح الحديث وكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، لكني لعلني أختصر في شرح النزهة، لأن الموطن موطن مناسك، ولكن أفتح باب إعطاء الأسئلة لمن كانت له أسئلة في الحج والعمرة فليتقدم بها للأخ ناصر ها هنا، لأقتطع شطرا في منتهى المجلس أجيب فيه عن أسئلتكم في الحج والعمرة. وهذا هو شرط الواقف كما يقولون، أن يكون الحديث دائرا حول الحج والعمرة، فمن كانت لديه سؤالات حول الحج والعمرة فليتقدم بها مكتوبة إلى الأخ ناصر وإلى شرح النزهة. تفضل اقرأ منه والإنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. قال رحمه الله: وما زلنا في صيغ التحمل أو الأداء. يقول: والإنباء بلفظتي أنبأني وأنبأنا، والإنباء بلفظتي أنبأني وأنبأنا. يقول: من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين، وذكرت إشارة إلى ضابط المتقدم من المتأخر من قبل، ومن أضبط ذكر هذا الضابط بين المتقدمين والمتأخرين قول الإمام الذهبي: هو سنة 300، فمن كان قبل سنة 300 فهو من المتقدمين، وما كان بعد ذلك فهو من المتأخرين. ومثال ذلك أقوال الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والبخاري من سبق كأبي زرعة وأبي حاتم، يعد من المتقدمين. من المتأخرين الخطيب البغدادي، وتأخره نسبي لأنه توفي سنة 63 و400، أبو عمرو بن الصلاح من القرن السادس أو السابع، بلا ريب أنه معدود ضمن المتأخرين. وسبق التنبيه على أن مثل هذا الاصطلاح ليس معناه أن العلماء المتأخرين كابن الصلاح والعراقي وابن حجر والسخاوي بمعزل أو بمنأى عن قواعد المتقدمين وألفاظهم واصطلاحاتهم، ولكن هذا باعتبار التقدم والأقدمية والقدم مع مسألة الجمع لدى المتأخرين والتحرير الذي قد لا يكون لتلكم المصطلحات عند المتقدمين، مثل مسألة تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف، وعند من تأخر إلى صحيح وحسن وضعيف. قال: والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، الإنباء بمعنى الإخبار، وقد ذكرت شيئا من الشواهد من كتاب الله، ومن تلكم الشواهد قول الله تبارك وتعالى: ولا ينبئك مثل خبير. وكذا فيما يتعلق بالتحديث من ذلك قول الباري جل جلاله: وتقدست أسماؤه وصفاته يومئذ تحدث أخبارها. فقد تحل إحدى اللفظتين محل الأخرى. قال: بمعنى الإخبار يقولون أنبأني وأخبرني وأنبأنا وأخبرنا، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، فهو للإجازة، والإجازة هي إحدى وسائل التحمل والأداء، وإن كانت دون السماع والتحديث والإخبار والإنباء ونحو ذلك، لكن على حد قول القائل لا أقل. والمراد بها أن يجيز الشيخ تلميذه برواية كتاب عنه، أن يجيزه برواية كتاب عنه مسموع أم غير مسموع. قال: الإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين من العلماء وأئمة الحديث فهو مستعمل للإجازة، يقولون أنبأني فيما أجيز لهم به. طيب، إذن ما الأصل في من أجيز؟ وكثرت الإجازات في هذا الزمن، ما الأصل إذا روى أن يقول؟ الأصل في من يروي بالإجازة أن يقول: أجازني الشيخ بالكتاب، أو أجازني الشيخ بمروياته، أو أجازني الشيخ بالكتب الستة، أو أجازني الشيخ بجميع مروياته. لكن المتأخرين استعملوا أنبأني وأنبأنا في الإجازة، فهو هذا اللفظ الموضوع لهذا المعنى، وهو التعبير به عن الإجازة، كلفظة العنعنة، كلفظة عن، لأن عن يخبر بها عن الإجازة. فإذا تلخص من هذا القول المختصر أن الإجازة يعبر بها بثلاث تعبيرات أو أكثر، من أشهرها أجازني أو أجاز لي وما تفرع عنها، وأنبأني أو أنبأنا، أو عن. بعض الإخوة يتألم يقول: هذا الآن كل الكلام ما هو لنا، نحن زائرون ونريد أسئلة وأجوبة عن الحج والعمرة، ولذلك أنا أقول تقدموا. فإذا لم تتقدم أسئلة كافية في الحج والعمرة واصلت الكلام، أقول واصلت الحديث عن المصطلح وفي شرح الأدب المفرد، وإن كان الأدب نحتاجه حتى ونحن نؤدي النسك، الأدب نحن بأمس الحاجة إليه ونحن نؤدي النسك. فالله تبارك وتعالى قد قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. ومن أعظم صفات المتقين أنهم لا يضرون أحدا من المسلمين، من أعظم صفات المتقين أنهم لا يضرون، لا يؤذون، لا يعتدون، لا يعتدون، لا يضرون أحدا من المسلمين. طيب، قال: نعم. والعنعنة الإجازة تؤدى بأجازني وبأنبأني وبعن. نعم. قال رحمه الله: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس، فإنها ليست محمولة على السماع. نعم. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن من باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار، تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. قال رحمه الله: وعنعنة، العنعنة هي رواية الحديث بعن عن عن، هذا يسمى عنعنة عند المحدثين، رواية الحديث بعن يسمى عنعنة عند المحدثين. يقول: وعنعنة المعاصر، المعاصر هو من كان مع من روى عنه في عصر واحد، من وجد، ما هو تواجد، من وجد في مع من روى عنه في عصر واحد. عنعنة المعاصر محمولة على السماع، يعني عندما يقول الراوي عن فلان فإن عنعنته محمولة على إيش؟ على السماع، بخلاف غير المعاصر، كأن يكون في عصر ومن روى عنه في عصر آخر، ومن روى عنه في عصر آخر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة. إن كان الرفع لتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون من باب الإرسال، وإن كان من باب دون طبقة التابعين، وإن كان من غير طبقة التابعين يكون منقطعا غير متصل. الأصل في المنقطع، الأصل في المنقطع هو ما سقط من إسناده راو واحد أو أكثر في موضع أو أكثر من مواضع على غير التوالي، لكن قد يستعمل لفظة المنقطع على كل ما لم يتصل بحالي، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. فشرط حملها على السماع، شرط حملها، حمل العنعنة على السماع ثبوت المعاصرة، والمعاصرة تدرك بكتب الطبقات وبالوقوف على طبقتي الشيوخ والتلاميذ وكتب المواليد والوفيات. وهل تدرك بكتب المراسيل والمدلسين؟ نعم تدرك، لكن الإدراك المباشر لثبوت المعاصرة، الإثبات المباشر، كتب المواليد، الوفيات، الطبقات وما شابه ذلك. نعم تواريخ، التواريخ، كتب التواريخ، نعم كتب التواريخ والطبقات والمواليد والوفيات وجميع كتب الرجال التي فيها استقصاء لطبقتي الشيوخ والتلاميذ. قال: فشرط حملي على السماع ثبوت المعاصرة. كيف نثبت المعاصرة؟ يعني أنت وفلان في عصر واحد، كيف نثبت هذا؟ بهذه الأمور التي ذكرتها فيما يتعلق بفن الطبقات والتواريخ والمواليد والوفيات وكتب الرجال، لا سيما الكتب التي فيها شيء من الاستقصاء. ولذلك يفتضح أمر من يدعي سماعا وهو يعيش في طبقة من شيخ في بينه وبينه طبقات كرتن، الذي ادعى الصحبة، رتن ادعى صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الإمام الذهبي قال: أين رتن؟ دجال كذاب أشر بينه وبين رسول الله، يعني طبقات ومفاوز تنقطع دونها أعناق المطي. وهذا بلا ريب من حفظ الله عز وجل للسنة، أن من ادعى سماع فإن المحدثين يرصدونه، هل عاصر أم لم يعاصر، وهذا غيض من فيض مما يتبين به صدق الراوي من كذبه. قال: ثبوت المعاصرة، هذا وهذا في عصر، طيب هذا أول كاشف. الكاشف الثاني قال: إلا من مدلس. إلا من مدلس، ما هو التدليس؟ ما هو التدليس؟ هو أن يروي الراوي عمن عاصره ولقيه وسمع منه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه، أو يصف شيخه أو يسميه أو يكنيه أو يلقبه بما لا يعرف حتى لا يعرف، فإنها ليست محمولة على السماع. عنعنت المعاصر، المدلس ليست محمولة على السماع. لماذا؟ لأن المدلسين قد يقول أحدهم عن فلان وينقب عنه فيقول أنا ما سمعت من فلان، كما ذكر عن أحد المدلسين مع شهرته قال عبد الرزاق، قيل له سمعت من عبد الرزاق؟ قال عبد الرزاق. قيل سمعت من عبد الرزاق؟ قال ولا ممن سمع من عبد الرزاق. ها، هذا بلا ريب. نعم، لا أعيد مرة ثانية المعلومة. قال هذا سفيان بن عيينة، قال الزهري، قال الزهري. قيل سمعت هذا الحديث من الزهري؟ قال لا، ولا ممن سمع من الزهري. سمعت حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، ففي واسطتين. لكن هذا كيف عرفه المحدثون؟ بالتفتيش وبالسؤال وبالمقارنة، وهذا من حفظ الله عز وجل للسنة، أن من يدلس في أسانيد السنة يتبين أمره ويفتضح تدليسه. قال فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من مدلس، فإنها ليست محمولة على السماع. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما. شوف الأول جزم به، متى نحمل العنعنة على السماع؟ وجود المعاصرة. متى نحمل العنعنة على السماع؟ البراءة من وصمة التدليس. طيب، هل هناك شرط زائد ومختلف فيه؟ نعم، شرط زائد مختلف فيه لحمل عنعنة المعاصر على السماع. قيل ثبوت لقائهما، هل ثبت لقاء التلميذ مع شيخه؟ هذا التلميذ يقول عن، فتش المحدثون هل ثبت لقاؤهما؟ ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي، لأن المرسل ما مرفوع التابع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المرسل الخفي هو ما رفعه معاصر لم يلق ولم يسمع من باب أولى، ولكن وجود معاصرة فقط هذا إرسال خفي. إذن ما الفرق بين التدليس والإرسال الخفي؟ التدليس في معاصرة فيه لقيا، التلميذ عاصر الشيخ ولقيه وسمع منه لكنه دلس أحاديث لم يسمعها، لكن الإرسال الخفي وجود معاصرة من غير وجود لقاء، ومن باب أولى من غير وجود سماع. يقول وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد، وغيرهما من النقاد. علي بن المديني شيخ البخاري والبخاري تلميذه وهو إمام الأئمة، يريان أن العنعنة مع ثبوت المعاصرة والبراء من وصمة، والبراء من وصمة التدليس لا بد لإثبات الاتصال للإسناد المعنعن. لا بد من أي شيء؟ لا بد من ثبوت اللقاء بين التلميذ والشيخ ولو مرة واحدة. يعني هذا التلميذ قال أنا سمعت من الشيخ، مذهب البخاري رحمه الله أخذه عن علي بن المديني شيخه، يسأل هذا التلميذ أنت لقيت الشيخ ولو مرة واحدة؟ قال نعم لقيته في حج بيت الله في عام كذا وسمعت حديثا واحدا. طيب 999 حديث رواها بالعنعنة، على مذهب البخاري أنه لو ثبت تصريح هذا التلميذ عن شيخه ولو مرة واحدة فإنه يجري بقية 999 حديثا معنعنة من الأحاديث المعنعنة، يجريها على السماع لثبوت اللقاء ولو مرة واحدة. مسلم سهل يقول لا، ليس بشرط، ليس بشرط، ولو لم يثبت لدي تصريح بالسماع أو التحديث ولو مرة واحدة فإن هذا، ولا مرة واحدة، فإن العنعنة ما دام في براءة من عصمة التدليس تحمل على الاتصال. قال رحمه الله، قال رحمه الله وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، أطلقوا أي علماء الحديث المشافهة بأن يقول شافهني أو أخبرني مشافهة، شافهني أي بأحاديث أو أخبرني مشافهة. في الإجازة تقدم تعريفها وهي إجازة الشيخ للتلميذ مروياته أو بعض مروياته. أطلق المحدثون المشافهة في الإجازة المتلفظ بها أجازني أو شافهني إجازة، تجوزا أي استعملوها في الإجازة الحاضرة تجوزا، وإلا فالأصل أنها تطلق للغائب، الأصل أنها تطلق للغائب. قال وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها. نعم قال وكذلك المكاتبة في المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. قال وكذا المكاتبة، المراد بالمكاتبة أن يكاتب الشيخ لتلميذه، كأن يكون في بلد والتلميذ في بلد آخر أن يكاتبه بشيء من مروياته. وهذه عبارة عن وسائل إعلامية سبق المتقدمون الإعلام المعاصر والحاضر فيما يتعلق بإبلاغ الأخبار وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلسنا عالة على وسائل الإعلام الغربية نقول منها أخذنا كيفية نشر أخبارنا وأنبائنا، بل يوجد في وسائل الإعلام المعاصرة من المحاذير ما لا يعلمه إلا الله، لأن طرائق التثبت في وسائل الإعلام المعاصرة تكاد تكون مفقودة إن لم يدلس بها على الناس لتوجه معين شخصي أو جماعي. لكن هذه الوسائل الإعلامية فيما يتعلق بالسماع والإسماع والتحمل والأداء للأخبار والأنباء وأحاديث المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم بلغت قمة وغاية في التثبت. قال وكذا المكاتبة، المكاتبة أن يكتب الشيخ لتلميذه من بلد إلى بلد يقول أجزتك أن تروي عني مروياتي أو هذا الكتاب، وهو موجود في وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب أي مسموعا. المتقدمون لا يجيزون لأنفسهم الكتابة من الشيوخ إلى التلاميذ إلا لما كان مسموعا، سمع ثم انتقل إلى بلد، فالشيوخ يكتبون لأولئك التلاميذ مما سمعوه، هذا مذهب المتقدمين. المتأخرين تسامحوا فكتبوا أجازوا الكتب من الشيخ للتلميذ في المجاز به ولو لم يكن مسموعا أذن. نعم فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب أي فيما كان مسموعا، سواء أذن له في روايته أم لا. ومرجع الضمير هنا يفيد ما ذكرت، وهو أن الأصل عند المتقدمين أن المكاتبة لا تكون إلا في المسموع، بدليل قوله أذن له، أذن للتلميذ في روايته، رواية أي شيء، ما هو رواية شيء مجهول، رواية شيء معين، فإذا انتقل كاتبه الشيخ بذلك المعين كأن يكون فاته أو فاتته الإجازة حاضرا حاضرة، هو حاضر والإجازة بين يديه حاضرة لشيء معين. قال لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط، لا فيما كتب إليه في الإجازة فقط. طيب لعلنا نقتصر على هذا يا إخواننا.